السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم، جعل الفردوس مثواي ومثواكم، وكتب الله تبارك وتعالى خطواتنا جميعا، وكتب الأجر لمن حضر عن بعد، وكتب الأجر لجميع من يسمع من بعد. وأسأل الله تبارك وتعالى يرحمنا وإياكم جميع المسلمين، اللهم آمين. نحن في ليلة الثلاثاء، ليلة السابع من رجب، سنة 43 و400 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق للثامن من شهر فبراير لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. ونحن مع المجلس 27، ما شاء الله، المجلس 27، صلى الله تبارك أن يتمم لنا ولكم، ومع كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي القواعد الحساب في تفسير القرآن. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ماذا ابني؟ ابنه. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم، جليلة المقدار، عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طوق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إراده، ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل. واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، من نظر في هذه القواعد، وإن شئت تسميها الومضات والضوابط، التي ذكرها الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب النافع العظيم، وقرأ تفسيره رحمه الله تبارك وتعالى، لوجدت جميع هذه موجودة في تفسيره، بل بنى تفسيره على هذه الأمور، وهي قضية كيف ننتفع بالقرآن. يعني هذا الأمر على صغر حجم تفسيره مقارنة بكتب التفسير التي تجاوزت 20 مجلدا أو قاربت أو وصلت، إلا إنك تجد في تفسيره رحمه الله تبارك وتعالى قضية مهمة يدور يعني عمله رحمه الله تبارك وتعالى في هذا التفسير عليها، ألا وهي كيف ننتفع. بعض المفسرين يعني فسر القرآن على طريقة مثلا معاني الكلمات، ذكر المعاني، بعضهم على المسائل الفقهية، بعضهم على المسائل العقدية، بعضهم على مسائل النحو، بعضهم على السيرة، أنزل القرآن على السيرة، وبعضهم توسع فذكر هذا وهذا وذاك، وكل له طريقته، ونفع الله تبارك وتعالى بهذه الكتب نفعا عظيما. عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى اهتم بقضية قد نستطيع أن نقول أنه تفرد بها، ألا وهي قضية كيف ننتفع بالقرآن، كيف نوظف القرآن في حياتنا. وجعل الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب يعني أثرا عظيما في الناس، وتوظيف القرآن في حياتنا، ومن خلال هذه القواعد أو الضوابط أو الومضات التي ذكرها في هذا الكتاب تتضح هذه الصورة تماما، وهو أنه يريدنا أن نقرأ القرآن قراءة مستفيد عمليا. كيف نمارس القرآن في حياتنا اليومية؟ وقد وفق إلى هذا كثيرا، ومن يقرأ هذه القواعد أو الضوابط أو الموضات التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يتجلى له هذا الأمر واضحا جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها، لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. ونسأله تعالى أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه، وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول الشيخ عبد الوهاب بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى قال: وأتوا البيوت من أبوابها. فلا بد أن يتلقى العبد التفسير، أي تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، على أنه كتاب هداية، على أنه كتاب يجب أن يعمل بما فيه، كتاب يسترشد فيه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من الإيمان والعمل والاعتقاد. والأمر كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقله عنهم أبو عبد الرحمن السلمي، أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات يعني في الحفظ حتى يعملوا بما فيها. فهكذا يجب تلقي التفسير، على أنه كتاب هداية، يفسر القرآن بحيث يستفيد منه في حياته، يمارس هذا في حياته، ويستغني أثناء قراءته عن التكلفات، ويهتم بمعرفة العقيدة، لأن القرآن في النهاية كتاب عقيدة من كل جوانبه، ويأخذ يستلهم من القرآن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويفهم سيرة النبي من القرآن، ويوظف القرآن أو يوظف السيرة لفهم أيضا كتاب الله تبارك وتعالى، فيزاول العلم والعمل والاعتقاد في أثناء قراءته لكتاب الله تبارك وتعالى، ثم يتخلق بالأخلاق التي أمر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، ويبتعد عن الأخلاق الذميمة التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، يأتمر بما أمر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ينتهي عما نهى عنه الله جل وعلا في كتابه العظيم، وهكذا. فيكون القرآن نبراس حياة بالنسبة له، لا مجرد قراءة يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ثم يقول الصفحة التي بعدها، وإنما يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى أنه يمارسه حياتيا في يومه. هكذا يقول يجب أن يتلقى تفسير كتاب الله جل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم، قد تنزل آيات معينة في قصص معينة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنمن فتبينوا، لا يعني هذا لا أنت إلا في هذه القصة التي وقعت وتنزلت في سببها الآية، بل هذا عام في حياتنا كلها، فليس بخصوص السبب وإنما بعموم الفائدة من هذه الآية، ما ينتفع بها في هذا السبب وفي غير هذا السبب، لأنها تعم، لأن القرآن نزل صالحا لكل زمان وكل مكان ولكل أحد. فإذا قصرنا فهم القرآن على الأسباب التي نزلت فيها الآيات، كيف يكون صالحا لزماننا؟ هذه الآيات كيف تكون صالحة لزماننا؟ كيف تكون صالحة لأحوالنا؟ ولذا العبرة بعموم الألفاظ ليس بخصوص الأسباب، هذا أمر. الأمر الثاني، نقرأ كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين، أنت منهم وأنا منهم، نحن من الذين آمنوا. فلما كان الخطاب موجها لأناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل القرآن يخاطبهم يا أيها الذين آمنوا، فنحن أيضا من الذين آمنوا، وهذا الخطاب كما وجه إليهم أيضا يوجه إلينا. ولذا قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يخاطب من؟ لا يخاطب الذين نزل فيهم القرآن، وإنما يخاطب التابعين تلاميذه، يبين لهم، يقول أنتم أيضا يا أيها الذين آمنوا أنتم مخاطبون، ليس فقط الذين نزلت فيهم الآيات. يا أيها الذين، لا يسخر قوم من قوم نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال لنا اليوم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم؟ يقال. وهكذا جميع آيات كتاب الله تبارك وتعالى لابد أن نستحضر أنها صالحة لكل زمان لكل مكان لكل أحد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. نعم، الألف واللام تفيد الاستغراق، يعني عندما يقول ربنا تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، هل تشمل مسلمين معينين أو كل المسلمين؟ كل المسلمين، تشمل كل المؤمنين، كل القانتين، كل الصادقين، كل الصابرين، كل الخاشعين، كل المتصدقين، كل الصائمين، كل الحافظين، كل الذاكرين، وهكذا. فالألف واللام هذه إذا دخلت على الاسم استغرقت جميع ذلك. ومنه قول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، فتشمل كل إنسان، ولذلك استثنى إلا الذين آمنوا، طيب، إلا المصلين فاستثنى. قول الله تبارك: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا. فالألف واللام إذا دخلت على الاسم اسم شملت كل ذلك، ثم يأتي الاستثناء إن احتجنا إليه، وإلا فالأصل أنه للاستغراق فيشمل هذا كله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. نعم، من ذلك قول الله تبارك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني ولا شيء، نبيا، ملكا، حجرا، شجرا، ولا شيء، ولا تشركوا به شيئا، تعم كل شيء في نياتكم، في أقوالكم، في أفعالكم، كان الشرك أكبر، كان الشرك أصغر، كان الشرك أصغر، كله تشمل كل هذا. قول الله تبارك: فلا تجعلوا لله أندادا، بغض النظر من هو الند، أيضا كما قلنا قبل قليل، نبيا، ملكا، سيدا مطاعا، حجرا، شجرا، أي ند، لا تجعلوا لله أي ند، فلا تجعلوا لله أندادا. كذلك قول الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، فيشمل كل ضر ويشمل كل خير، كلها يشملها جميعا وهكذا. فالقصد إذن أنه إذا جاءت هذه الألفاظ النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنها تعم. نعم، وهكذا هي في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. نعم، المفرد المضاف. وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة مفرد أضيفت إلى الرب سبحانه وتعالى فتشمل كل النعم. وأما بنعمة ربك أي كل نعم ربك سبحانه وتعالى. حرمت عليكم أمهاتكم، أي أم؟ أمك التي ولدتك، وأم أبيك، وأم أمك، وأمك من الرضاعة، كل من يطلق له عليها اسم أم بالنسبة لك فتدخل تحت هذا الاسم لأنها أضيفت فتشمل الأمهات كلهن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أي صلاة أي نسك طالما أنها أضيفت فإنها تشملها جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. نعم، القرآن الكريم كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، يعني أهم مسألة اهتم بها الله جل وعلا في هذا الكتاب العظيم هي تقرير التوحيد. ولذلك لا تكاد تخلو آية سورة عن هذا الموضوع، وهو تقرير توحيد الله تبارك وتعالى، حتى جاءت الآية الصريحة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونبه على هذا في قوله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك كنت من كنت. فإن الله تبارك وتعالى يحبط العمل إذا وقع فيه الشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فقضية التوحيد هي قضية مصيرية في كتاب الله تبارك وتعالى، يذكرها دائما وينبه عليها. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فحدد أنه لا يعبد غيره سبحانه وتعالى، وبين أن جميع الرسل إنما جاءوا بهذه القضية، ألا وهي قضية عبادة الله تبارك وتعالى. فالقصد أنه إما أحيانا يدعو إلى التوحيد مباشرة، وإما أن يحذر من الشرك، وإما أن يذكر ثواب من وحده، وإما أن يذكر عقاب من أشرك به، وإما أن يذكر محاسن التوحيد وأن الذين يلتزمون هم العقلاء، وإما أن يذم الشرك وأن يصف أهله بأنهم كالأنعام أو غير ذلك من الأمور. كل هذه الأمور ينبه الله تبارك وتعالى من خلالها على فضل التوحيد وأهميته ووجوب الالتزام به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تقرير نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن جاءت من خلال صور كثيرة جدا، أحيانا ينص على أنه نبي، أحيانا يقول صدق المرسلين يعني جاء على طريقتهم، أحيانا من خلال نصره وتأييده وتمكينه صلوات ربي وسلامه عليه، أحيانا من خلال الآيات التي يأتي بها منها القرآن العظيم، أحيانا من خلال إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأخبار التي لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت لديهم إذ أبرموا أمرهم قصة يوسف وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ويذكر له القصة بالتفاصيل ويذكر له هذه الأحداث وهؤلاء المكذبون خاصة من أهل الكتاب الذين لا يستطيع أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فكل هذا من باب تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأحيانا من خلال ما يصفه به من الأخلاق الكريمة والصفات التي لا تجد أحدا يتصف بها متميز عن الخلق كلهم صلوات ربي وسلامه عليه وأحيانا من خلال قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأحيانا من خلال التحدي من خلال هذا القرآن أن يأتوا بمثله وهكذا في كل هذه وأمثالها يقرر الله تبارك وتعالى نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة طريقة القرآن في تقرير المعاد. نعم، طريقة القرآن في تقرير المعاد إما أن يخبر أنه سيكون يوم المعاد، إذا جاءت الصاخة، إذا جاءت الطامة، القارعة، الحاقة، يخبر عنها. وأحيانا يقسم بهذا، لا أقسم بيوم القيامة، فيقسم بهذا الأمر سبحانه وتعالى. وأحيانا من خلال ذكر أحوال الناس في ذلك اليوم، أهل الجنة وأهل النار والحساب والعقاب وجمع الناس ومجيء الرب والملائكة صفا، كل هذا من باب تقرير المعاد أنه سيكون هذا اليوم. وأحيانا من خلال ذكر إحياء الأرض بعد موتها، قال كذلك أنتم بعد أن تموتون ستحيون كمثل الأرض تماما، وإذاك الله تبارك ويحيي الأرض بعد موتها كذلك الخروج. فيقرر المعاد سبحانه وتعالى من خلال هذا كله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. نعم، أحيانا يخاطب المؤمنين بما من به عليهم سبحانه وتعالى، يذكرهم بفضله عليهم، ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وأحيانا أوامر ونواهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم. فهذه كلها خطابات للذين آمنوا، إما من باب الحث تذكيرهم بإيمانهم وتذكير فضل الله تبارك وتعالى، وإما أحيانا أمر ونهي مباشر من الله تبارك وتعالى، هكذا يكون خطاب الله للمؤمنين في كتابه العزيز. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم. نعم، القرآن له طرق كثيرة في دعوة المخالفين للإسلام، إما أن يكون من خلال وصف هذه الشريعة وذكر محاسنها أو عيب ما هم عليه أو تذكيرهم بأن هناك يوم آخر وأنهم سيحاسبون، أو من خلال الآيات التي يعطيها، أو من خلال دعوتهم للتفكر والتذكر والعقل والتعقل، يدعوهم إلى مثل هذه الأمور سبحانه وتعالى، أو من خلال الآيات التي يرونها بأعينهم. كل هذه طرق للقرآن الكريم في دعوة المخالفين إلى دين الله تبارك. وأحيانا يخبرهم بالذي يمنعهم من المتابعة، ولما ذكر فرعون وقومه قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، يخبرهم بما في نفوسهم وجحدوا بها واستيقنتها. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. يعني هذه رسائل من الله تبارك يقول أعرف ما في قلوبكم، أعرف ما تفكرون فيه، أعرف ما تعتقدون، أعرف ما تخططون. وإذ يمكر بك الذين كفروا، كل هذا أعرفه سبحانه، وكل هذه الطرق لدعوتهم. طيب آمنوا خلاص كافي، واضح أني أنا الرب وأنا الإله وأنا أعلم ما في الصدور وأنا الخالق وأنا البارئ وأنا الذي يجب أن أعبد. كل هذه طرق استخدمها ربنا تبارك وتعالى في دعوة الكفار من خلال كتاب الله جل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية عشرة: مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. نعم، التضمن والمطابقة والالتزام، يعني هذه يقول عنها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، يقول: والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني فهما جيدا. يقول: ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها، حتى تكون لك ملكة في الغوص على المعاني، وهي من أنفع الطرق التي يستفيدها الإنسان حين يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. فعندما تقرأ، يقول رحمه الله، عندما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، الرحمن وهو الرؤوف، هذه المعاني، هذه الأسماء المباركة التي لها هذه المعاني العظيمة، رحمن الله جل وعلا، رحيم جل وعلا، هذا من حيث الإطلاق. ماذا يترتب عليه؟ يترتب أنه يرحم سبحانه وتعالى، وأن رحمته تصل إليك، ومن رحمته بك أن أنزل الكتاب على نبيه محمد وشرع لكم هذه الشريعة، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأن هذه الرحمة ليست فوضى وإنما عن علم وحكمة، هذه الرحمة إنما تكون عن علم وحكمة، وأن هذه الرحمة تكون عن مشيئة، وهذه الرحمة تكون عن مشيئة لله تبارك وتعالى، وأن هذه الرحمة عن قدرة، لأنه لا راد لفضله سبحانه وتعالى. فالمهم أن هذه الكلمة الرحمن الرحيم تتضمن أن الله رحمن، ويلزم منها أنه قادر على أن يوصل رحمته، وأنه لا راد لرحمته، ويلزم من ذلك أنه قوي، أنه عزيز، أنه قدير، أنه عليم، أنه حكيم، فكل هذه وقس عليها باقي الأسماء كذلك. فهذه الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى، تتضمن هذه الأشياء، إما دلالة المطابقة، الرحمة على الرحمة، ويلزم منها كذا وكذاك، تتضمن كذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية عشرة: الآيات القرآنية التي يفهم منها قصار النظر. أحسن الله إليكم، لنظرهم قاصر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية عشرة: الآيات القرآنية التي يفهم منها قصار النظر المتعاوض. هذه القاعدة، يقول: الآيات القرآن التي يفهم منها قصار النظر التعارض، يجب حمل كل نوع منها على ما يليق ويناسب المقام، كل بحسبه. يعني عندما يأتي في آيات يقول الله تبارك وتعالى عنهم أنهم لا يتكلمون، ثم يتساءلون، فيأتي آية أخرى زين أنهم يتساءلون، قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، وجاء في آيات أن الله لا ينظر إليهم، تأتي آيات أخرى تثبت أن الله ينظر إليهم سبحانه وتعالى. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال إنما هي بحسب المواقف. القرآن ما فيه تعارض، لا يوجد تعارض في كتاب الله، ولكن بحسب المواقف. هذا الموقف في هذا الوقت لا يتساءلون، في وقت آخر يتساءلون. لا يسأل عن ذنبه يومئذ إنس، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ثم قال في آية أخرى ماذا أجبتم المرسلين. فهذا السؤال ليس سؤال استفهام، وإنما هذا سؤال تقريع وتوبيخ لهم. فلا بد أن يعلم المؤمن أول شيء ابتداء أنه لا تعارض بين كتاب الله تبارك وتعالى أبدا. ولكن أين الفهم الصحيح لهذا؟ إما أن يكون في موقف وفي موقف، وإما هذا لها دلالة وتلك لها دلالة أخرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 13: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. نعم، القرآن الكريم أمر بالمجادلة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأمر بالمجادلة سبحانه والحجاج وإظهار الحجة سبحانه وتعالى للمعاندين والكافرين وأمثالهم، أمر بحجاجهم ومجادلتهم سبحانه وتعالى، وذلك بأوضح الحجج لإظهار الحق ودمغ الباطل وأهله. من ذلك ما ذكر الله تبارك وتعالى من محاجة إبراهيم لذلك الملك الذي اشتهر أنه النمرود، لما قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. انتهت المحاجة، بهت. وكذلك ما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، لما قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم. مو قاعد يناقش موسى، يستدل وهذا يلف ويدور. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهم إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غير لأجعلنك. وين المجادلة؟ وين المحاجة؟ ما في مجادلة محاجة أبدا. عناد وكبر ثم اعتداء. فالقرآن الكريم يدعو إلى المحاجة، يدعو إلى المجادلة، ولكن عن علم وفهم وتدبر تكون المجادلة والمحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 14: حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. نعم، يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة: لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، ولا يذكر تعقلون ماذا، ولا تتقون ماذا، ولا تتذكرون ماذا. افتح لعلكم تعقلون ما جاءكم، وتعقلون ما يكون ما يترتب على كفركم، وتعقلون ماذا سيكون يوم القيامة، وهكذا تتفكرون، وهكذا تتذكرون. هذه عندما لا يذكر تعقلون ماذا ولا تذكرون، حتى يفتح الباب، يفتح الباب مفتوح الباب. تعقل كذا وكذا وكذا، تتذكر كذا وكذا وكذا، تفكر بكذا وكذا، كل هذا من باب فتح الباب والمجال لتشغيل الذهن، حتى يكون رادعا للإنسان عما هو عليه من الضلال إن كان سلك باب الضلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 15: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. نعم، هذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. دائما يبشر حتى تطمئن القلوب، لأن الإنسان أحيانا مع كثرة الأذى وكثرة صد الناس قد يصيبه شيء من الإحباط، وهذا قد وقع حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالقصد أن الله تبارك يأتي بهذه الآيات المبشرات ليهون على الناس خاصة المسلمين المتابعين للرسول صلى الله عليه وسلم، ليهون عليهم ما يلقونه من المتاعب والمصاعب والأذى والاعتداء والاستهزاء والسخرية، وقص عليها غيرها من أحوال المبطلين مع المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 16: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. أحيانا ما يذكر جواب الشرط، يذكر فعل الشرط ولا يذكر الجواب أيضا، حتى يعني يبدأ يفكر ماذا سيحدث، ماذا سيكون، يعطي المجال دائما. سبحان الله، القرآن الكريم يخاطب العقول، مخاطب العقول مخاطبة عظيمة جدا. يقول الله تبارك وتعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وبعدين بس أتفكر فيها. لما يقول الله تبارك: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بعدين، وين الجواب؟ خله مو لازم. قول الله تبارك: كلا لو تعلمون علم اليقين، ويخليك بعدين يقول: لترون الجحيم ثم ترون عين اليقين. بدأ بجملة جديدة، يعني ما أعطاك كلا لو تعلمون اليقين، كان كلا يبدأ يفكر الإنسان. لو تعلمون علم اليقين لآمنتم، لو تعلمون علم اليقين لا خفتم، لو تعلمون علم اليقين لاستعددتم لذلك اليوم. فيعطيك المجال حتى تسرح بفكرك بحثا عن جواب هذا الشرط. هو لا يذكره سبحانه وتعالى، يطلقه هكذا حتى يسرح الإنسان وفي مخيلته كيف يصل إلى هذا الجواب وماذا يترتب عليه بعد ذلك في حياته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 17: بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. نعم، يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى في البر والتقوى: وتعاونوا على البر والتقوى، فمعناها البر شيء والتقوى شيء آخر، لكن إذا ذكر البر وحده دخلت معه التقوى. إذا ذكر البر وحده دخلت معه التقوى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فطلع البر والتقوى جعله شيئا واحدا، بينما هناك قال تعاونوا على البر والتقوى فجعل البر غير التقوى. وكذلك في قول الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين. هذا ذكر هناك في البر. فإذا ذكر البر وحده دخلت التقوى معه، وإذا ذكرت التقوى وحده دخل البر معه، وإذا ذكر معا صار البر يدل على شيء والتقوى تدل على شيء. فالبر يدل على الأعمال التي تقربك إلى الله تفعلها، والتقوى تدلك على الأعمال التي تبعدك عن الله فتتقيها. فإذا اجتمع كل واحد دل على معنى، هذا بالفعل وهذا بالترك، وإذا افترق كل واحد دل على نفسه ودل على الآخر. مثل الإسلام والإيمان، مثل المسكين والفقير، إذا ذكر الفقير دخل معه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل معه الفقير، وإذا ذكر معا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير غير المسكين، الفقير أشد حاجة من المسكين. وهذه هي طريقة القرآن وطريقة ربنا تبارك وتعالى فيه. كذلك الإثم والعدوان، إذا ذكر الإثم، الإثم بينه وبين رب، والعدوان على الناس والتعدي عليه أو التعدي على المحارم والإثم ترك الواجبات، لكن إذا ذكر معا فالإثم هو العدوان، والعدوان هو الإثم، كل إثم عدوان وكل عدوان إثم، وهكذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 18: في كثير من الآيات يخبر الله بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره. نعم، هذه القاعدة 18: أن الله تبارك وتعالى يطلق الهداية والضلال والرزق والإقتار، وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فإذا عرف العبد أن الرزاق هو الله، وأن الهادي هو الله، وأن المضل هو الله، وأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الأمر كذلك تعلق بالله وأحب الله وطلب من الله ودعا الله والتجأ إلى الله ولم يسأل غير الله، فحقق هذا عنده العبادة التي يريدها الله تبارك وتعالى من عباده، ويتذكر قول الله تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يتذكر قول الله تبارك: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا عرف العبد أن كل شيء بيد الله لجأ إلى الله، وهذا هو المراد، هذا هو المراد، أن يلجأ العباد إلى الله ليحققوا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 19: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. نعم، هذه قاعدة، أن الله تبارك وتعالى يختم الآيات بأسمائه الحسنى، كثيرا ما يختم الآيات بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، وهذا الاسم يدل على محتوى الآية. فإذا ذكر الرحمة ذكر ختم باسم الرحمن الرحيم، إذا ذكر العزة ذكر ختم بالعزة، والقدرة كذلك، والحكمة والقدرة والعزة والعلم والرحمة والإحاطة وما شابه ذلك من الأمور، دائما الله تبارك وتعالى يختم الآيات التي في كتابه العزيز بما يدل عليها من الأسماء الحسنى، وهذا لحكمته سبحانه وتعالى تتعلق القلوب بهذه الأسماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 20: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. نعم، ذكر الله تبارك وتعالى كتابه العزيز فقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا معناه أن أخبار القرآن كلها صدق وكلها حق، لا يناقض بعضها بعضا ولا يخالف بعضها بعضا، هذا من حيث أن القرآن كله محكم. ويأتي في الثانية قال: بعضه محكم وبعضه أو كله متشابه. كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في قوته، قوة هذا الكلام وتحديه ودلالاته على مراد الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ولذلك قال أهل العلم: إذا ذكر حال أهل الجنة ذكر حال أهل النار، ذكر الضالين ذكر المهتدين، وهكذا ذكر نجاة المرسلين ذكر عذاب الكافرين. متشابه من هذه الناحية، يشبه بعضه بعضا في قوته ورزانته وإتقانه وفصاحته يشبه بعضه بعضا. وكذلك ذكر في مكان ثالث أنه فيه محكم وفيه متشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فالله سبحانه وتعالى هنا لما ذكر أنه بعضه محكم وبعضه متشابه أي من حيث فهم الناس له. وإذا قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فهو غير متشابه بالنسبة لهم بل هو محكم واضح يفهمونه ويدرون مراد الله تبارك وتعالى منه. فإن كان متشابها هنا فهو محكم في مكان آخر. ما الذي يعي هذا؟ العلماء والراسخون في العلم هؤلاء هم الذين يردون المتشابه إلى المحكم فتتضح الآيات لهم كمثل قول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بعضهم يقول الله تعالى يضل من يشاء. طيب خذ هذه الآية واجعلها فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكذلك يقول يهدي من يشاء. طيب يهدي من يشاء هل هي يعني مزاجية القضية أو إن بدون حكمة؟ لا لا، يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام سبحانه وتعالى. فيبين أن الله تبارك وتعالى هذا المتشابه الذي قال يضل من يشاء قال بس ما في ضوابط. لا، في ضوابط. يهدي من اتبع رضوانه، لا ما يهدي أي أحد ويضل أي أحد سبحانه وتعالى. لا لا لا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم سبحانه وتعالى. فالقصد أنه ليس عند الله تبارك وتعالى أحكاما غير محكمة، بل كل أحكامه محكمة، ولذلك تسمى بالحكيم سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 21، القرآن يجري في أوشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. نعم، يعني يرجع في أحكامه إلى أعراف الناس وعاداتهم. فعندما يأمر القرآن الكريم مثلا ببر الوالدين أو بالإحسان إلى الأقارب أو الجيران، فإنه بحسب المجتمع الذي فيه الناس. وإذا يعطيك إياها أحكاما عامة، بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا وآت ذا القربى حقه والمسكينة وابن السبيل، لكن لم يفصل تفصيلات، وإنما يرجع لكل مجتمع وطريقة البر وما يرضي الوالدين وما يتعاطاه الناس بشرط ألا يقعوا في الحرام، فيتركهم على هذا سبحانه وتعالى. فأحكام الله ترجع إلى أعراف الناس في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان أبدا في أشياء لا تتغير كالصلاة والزكاة والصوم والحج والعبادات، هذه والتوحيد، هذه لا تتدخل فيها أعراف الناس. والعكس صحيح، في قضايا الشرك ودعاء غير الله تبارك وتعالى لا تدخل فيها أعراف الناس، لأن هذه محددة بما يحب الله أو يبغضه سبحانه وتعالى. أما غير ذلك فيتركها لأعراف الناس، ما يراه الناس أنه بر فهو البر، ما يراه الناس أنه إحسان فهو الإحسان الذي أمر الله تبارك وتعالى به. وإذا قال سبحانه كلوا واشربوا ولا تسرفوا، حسب وضع المجتمع الذي هو، ما هو الإسراف في هذا المجتمع وما هو، وكذلك في اللباس، خذوا زينتكم عند كل مجلس، ما هو اللباس الجميل الذي يلبس. قد يكون اللباس في مجتمع هو المقدم، في مجتمع آخر ليس هو اللباس المقدم. عندما إنسان يريد أن يخرج إلى العيد مثلا، صلاة العيد أقصد، طيب فما هو أجمل لباس الذي يلبسه أهل البلد، وهكذا قس عليها غيرها. فالقصد أن القرآن الكريم يراعي هذه القضية تماما. ولما قال الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لم يتركها هملا هكذا، وإنما على أعراف الناس. يعني القوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، الآن القوة قد تختلف، قد يقول قد لا أيضا الرمي لكن من خلال قاذفات، من خلال كذا، موضوع آخر. لكن أيضا ليس مفهوم الآن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة أن نفس القوة التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لا، القوة التي تستخدم في هذا الزمان، وقس على هذا غيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والعشرون في مقاصد أمثلة القرآن. نعم، القرآن الكريم جاء بأمثلة كثيرة، ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى له رسالة أمثلة القرآن، الأقسام في أمثلة القرآن. الأمثال في القرآن الكريم كثيرة جدا وواضحة جدا، فضروري أن الإنسان يهتم بهذه الأمثال. يقول بعض السلف: إذا قرأت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي. يقول: إذا قرأت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول: أبكي على نفسي أن الله أخرجني من هذه المجموعة المباركة. فالله تبارك وتعالى ضرب المثل كمثل الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة والكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة، وضرب الله تبارك وتعالى مثل الذين يعبدون الله وحده والذين لا يعبدون الله كمثل شركاء متشاكسون، وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى مثل المرائين: يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا بالله، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدر على شيء ما كان. فشبه أعمال المنافقين التي فيها ريحة إيمان ريحة عمل صالح بصخرة صلدة عليها شيء من الغبار، جاء المطر وأذهبه. كذلك أعمال المنافقين جاءت الآيات ففضحتهم، ما يستفيدون من أعمالهم شيئا. وكذا الأمثال في قول الله تبارك وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من يشبه هذا بالآيات النازلة التي تفضح المنافقين وغير ذلك. فالقصد أن الأمثال في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، وفيها يعني يعتبر المعتبرون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة والعشرون إرشادات القرآن على نوعين. نعم، إرشادات القرآن إما أن يكون أمرا أو نهيا أو خبرا إلى أمر معروف، إما معروف شرعا وإما معروف عرفا بين الناس، أو إرشاد إلى استخراج المنافع من أصول معروفة بحيث يعمل الإنسان فكرة حتى يصل إلى الفائدة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة والعشرون التوسط والاعتدال وذم الغلو. نعم، القرآن دائما يدعو إلى التوسط والاعتدال، هو الدين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهو وسط في كل شيء. ففي حق الأنبياء هو وسط بين غلو النصارى وتقصير اليهود، فاليهود اتهموا عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه يعني ابن خطيئة، والنصارى جعلوا عيسى ابن الله، فتوسط القرآن الكريم وذكر أنه عبد ولكنه أيضا رسول صلوات ربي وسلامه عليه. أمر بالتوسط في الإنفاق، فلا تبسطها كل البسط، ولا يجوز لك أيضا أن تقبضها قبضا تاما، وإنما تنفق باعتدال، تنفق كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نهى عن التهور ونهى عن الجبن، وإنما شجاعة باعتدال. نهى عن التسخط ونهى عن لا مبالاة، فأمر بالصبر. فدائما يأتي بالتوسط في الأشياء، وأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني اعمل العدل وأيضا أحسن، فلا تهمل العدل لأجل الإحسان ولا تهمل الإحسان لأجل العدل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة والعشرون حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. نعم، حدود الله تبارك وتعالى أمر عن نهى عن تعديها ونهى عن قربانها سبحانه وتعالى. قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهو الشيء الحلال أن الإنسان لا يتجاوزه إلى الحرام أو أنه يزهد في هذا. وفي الحرام قال: فلا تقربوها، أي تجنبها وكن بعيدا عنها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. نعم، القيود التي تذكر في كتاب الله تبارك وتعالى يعني ليست لازمة دائما، قد تكون هذه القيود مبينة فقط أو تذكر الغالب، يعني مثل قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. الآية قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا القيد في حجوركم هل هو لازم أو إذا كانت الربيبة ليست في حجري، كان أتزوج امرأة مطلقة أو أرملة وعندها بنت، هذه البنت ربيبة بالنسبة لي، ابنة زوجتي ربيبة بالنسبة لي، هل يشترط أن تتربى عندي حتى تحرم علي أو تحرم علي ولو تربت عند أبيها إن كانت أمها مطلقة، أو تربت عند جدها إذا كانت أمها أرملة، أو كانت كبيرة مثلا، زوجت امرأة كبيرة ابنتها فوق 20 كبيرة البنت، هل هذه ربيبة أيضا أو لازم أربيها أنا في حجري حتى تكون ربيبة لي؟ هذا القيد غير مراد، على الصحيح أن هذا القيد غير مراد، وإنما هذا أغلبي، غالبا عندما يتزوج الرجل المرأة وعندها أولاد يكون الأولاد صغارا، وغالبا أنه هو الذي يقوم بتربية هذه الأولاد، لأن الأولاد عادة يكونون عند أمهم، فعادة الربيبة تكون عند زوجي أمها، فهذا ليس دائما وإنما هو قيد أغلبي. قال الله تبارك: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قيد الآن بالإملاق. طيب يصير يقتل بدون إملاق؟ يقول أنا لا، مو عشان إملاق، بالعكس إحنا بخير ونعمه وهذا، بس هم بقتله. لا، ما يجوز، ما يجوز تقتله. لا، قال الآية على الإملاق، أنا بدون إملاق. هذا قيد أغلبي، هذا قيد أغلبي وليس دائما. ويقتلوا النبيين بغير الحق، هل يجوز قتل الأنبياء بالحق أو هل في قتل للأنبياء بالحق؟ لا يوجد قتل الأنبياء بالحق. يقول الله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب إذا ما خفنا هل يجوز القصر؟ الآن ما في خوف أكثر الناس، الآن بأمان، فاللي يسافر الآن هل لا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا إذا كان خائفا؟ أبدا، كما قال النبي لعمر: هذه صدقة. نعم، صدقة تصدق الله بها عليك فاقبلوا صدقته، يعني ليست القضية لابد أن يكون هناك خوف وإنما على إطلاقها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 27: المحتوزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. نعم، ينبه على المحترزات. ليش؟ لأن نفس الإنسان تتشوف إلى هذا المحترز، يعني مثل قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أول ما نزلت هذه الآية نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ثم نزلت: غير أولي الضرر، فقال ضعوها هنا، لأن النفس تتشوف لأن تعرف ما حكم أولي الضرر الذين يحبون أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم في الوقت ذاته لا يستطيعون. عندما يقول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فكأن النفس تقول: طيب الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ماذا لهم؟ لأنه فضل الذين أنفقوا من قبل الفتح وذاك، وقال: لا يستوونهم مع الذين أنفقوا من بعد الفتح، فلما تشوفت النفوس قال: وكلا وعد الله الحسنى، فأكملها بأن بين أن الحسنى لمن أنفق من قبل الفتح ولمن أنفق من بعد الفتح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 28: في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن. أوصاف عظيمة جدا وصف الله بها المؤمنين في كتابه العزيز، أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وصفهم أنهم على أعلى مستوى من الأخلاق، وصفهم على أنهم مطيعون لله تبارك وتعالى، وصفهم أنهم إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه بأموالهم وأنفسهم، وصف المؤمنين بأنهم يحب بعضهم بعضا ويؤثر بعضهم بعضا على نفسه، وهكذا كل هذه الأوصاف أوصاف جامعة عظيمة وصف الله بها المؤمنين وأثنى عليهم جل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. نعم، إذا فهم الإنسان أجناس ماذا عن ماذا يتكلم القرآن الكريم، أجل علم كما قلنا جاء في كتاب الله هو علم التوحيد. علم التوحيد أعظم العلوم التي جاء بها كتاب الله، ثم يستفيد كذلك من كتاب الله تبارك وتعالى أن يعلم صفات المرسلين وأحوالهم وما وقع لهم من أعدائهم وكيف صبروا وكيف نصرهم الله تبارك وتعالى. من أوصاف القرآن أو من الأشياء التي يستفيدها الإنسان من علوم القرآن الكريم أن الله يذكر حال أهل السعادة وحال أهل الشقاوة، فأما الذين اسودت وجوههم وأما الذين ابيضت وجوههم، أن يذكر جزاء الدنيا وجزاء الآخرة. إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا، ينصرهم في الدنيا وينصرهم في الآخرة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهكذا الأمر والنهي. عندما يقرأ الأمر والنهي فإنه يعرف مراد الله تبارك وتعالى من ذلك من خلال كتابه العزيز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 30 أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. نعم، هذه كمثل ما مرت من القواعد، وهي أن الاسم ما يدل عليه بالتضمن وبالمطابقة وبالالتزام كذلك. فنحن إذا عرفنا أن الله تبارك وتعالى عليم، وأنه ذو علم عظيم، وأنه بكل شيء محيط، وأنه ذو قدرة سبحانه وتعالى وقوة عظيمة، يقدر على كل شيء، رحيم بكل شيء سبحانه وتعالى، هذه الأشياء متلازمة، لا يمكن أن يكون قادرا على كل شيء ولا يكون رحيما أو لا يكون عظيما أو لا يكون كبيرا أو لا يكون عليما أو لا يكون سميعا أو لا يكون بصيرا، متلازمة. كل اسم سبحان الله يدل تقريبا على الاسم الثاني، بين هذه الأسماء تداخل عظيم جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 31 ربوبية الله تعالى في القرآن على نوعين: عامة وخاصة. الربوبية العامة لكل الخلق، رب كل شيء سبحانه وتعالى، هذه ربوبية عامة، كل شيء تحت ملكه وقهره سبحانه وتعالى، هذه الربوبية العامة. ثم الربوبية الخاصة، وهي ربوبيته لأوليائه وأحبابه وأنبيائه، هذه الربوبية يربيهم تربية خاصة، يعتني بهم، ينصرهم، يؤيدهم، يرشدهم، يدلهم على الخير، يحفظهم سبحانه وتعالى، وهذه ربوبية خاصة لأوليائه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 32 إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده. نعم، هذه قاعدة ثابتة، أمر بالتوحيد إذا نهى عن الشرك، أمر بالصلاة إذا نهى عن تركها، نهى عن الشرك إذا أمر بالتوحيد، نهى عن الغش إذا أمر بالنصح، نهى عن الخيانة إذا أمر بالوفاء بالعهد، وهكذا. كل ما نهى الله عنه فهو آمر بضده، وكل ما أمر الله به فهو ناهي عن ضده. نعم. وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة والثلاثون: الموض في القرآن موض القلوب نوعان: موض شبهات وشكوك، وموض شهوات ومحرمات. نعم، ذكر الله المرض في كتابه، ذكر مرض الشهوة ومرض الشبهة، فقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. وهذه أمراض الشبهات التي تقع للمنافقين والأهل البدع والمنحرفين في العقائد، هذه أمراض الشبهات تكون لهم. وذكر مرض الشهوة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. فنص على هذين المرضين في كتابه العزيز. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة والثلاثون: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول. نعم، الذي يترك ما ينفعه مع تمكنه منه يسقط فيما يضره، كما قال الله تبارك وتعالى عن الذين منعوا مساجد الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه سعى في خرابها، جاءت النتيجة: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فعاقبهم الله تبارك وتعالى بضد مرادهم. نعم، وكذلك المشركين يعني يذكرونه، يعني لما تركوا عبادة الله ابتلوا فصاروا عبيدا لعبيد الله. لذلك يقول أهل العلم: من أبى أن يعبد الله بإرادته صار عبدا لعبيده رغما عنه، لأن الإنسان عابد يعني غصب عليه، أي إنسان ما يستطيع إلا أن يكون عابدا، لا يستطيع. من لم يعبد الله، من لم يعبد الله عبد غيره أبدا، لا يوجد أحد لا يعبد. ضاقت: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعبد هواه، يعبد الشيطان، يعبد الشجر، يعبد الحجر، يعبد المال، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. لازم يكون عبد، الإنسان لابد أن يكون عبدا، لا يملك غير هذا. فمن أبى أن يكون عبدا لله غصب عليه سيكون عبدا لغير الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة الخامسة والثلاثون: تقديم أعلى المصلحة. القاعدة الخامسة والثلاثون: في القرآن عدة آيات في الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. نعم، يقول سفيان الثوري: ليس الفقيه من يعرف المفسدة من المصلحة، وإنما الفقيه هو الذي يعرف أعلى المصلحتين وأهون المفسدتين. كأكثر الناس يعرفون المصلحة من المفسدة، لكن من الذي يقرر بين مصلحتين أيهما يقدم، بين مفسدتين أيهما يقدم؟ هنا الفقه، هنا الفقه، من ينظر في أعلى المصلحتين وفي أهون المفسدتين. لما اعترض المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يسألونك، يقول سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يعني أنتم جئتم تشتكون من مفسدة، انظروا المفاسد التي تقومون أنتم بها. لما صار صلح الحديبية واشترط الكفار ما اشترطوا، ومن ضمن هذه الشروط كان شرط أزعج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه من خرج من الكفار إلى المسلمين مسلما وطالب به الكفار فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيده له، وليس العكس صحيحا. من خرج من المسلمين إلى الكفار ولو طالب به النبي صلى الله عليه وسلم فليس المشركين أن يردوه. هذا الشرط رأى بعض الصحابة أنه فيه غبن بالنسبة لهم، لكن تبين بعد ذلك أن هذا الشرط كان فيه مصلحة عظيمة للمسلمين. لما خرج أبو جندل وغيره وبعد ذلك صار المشركون يتوسلون للنبي أن يلغي هذا الشرط لأنه صار ضدهم لا معهم، وتأثروا به أكثر مما استفادوا منه. فالقصد إذن الحكيم وهو الذي في كتاب الله تبارك وتعالى أنه دائما ينظر إلى أعلى المصلحتين وإلى أخف المفسدتين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 36: طويقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه، والندب إلى العفو عنه والإحسان. الله أكبر. وإن كان ظالما وإن كان معتديا جاءك القرآن الكريم قال خذ حقك ولكن لا تعتدي، وإن كان هو الذي بدأ بالاعتداء أنت لا تعتدي، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لا، وفي تشجيع: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، تشجيع إلى الصبر ودعوة إليه. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافر، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهكذا دائما تأتي الآيات بأخذ الحق أو العفو لكن ما عدم الظلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 37: اعتبر الله القصد والإرادة في توتيب الأحكام على أعمال العباد. نعم، قاعدة عظيمة هذه جدا تمر عليكم كل يوم في حياتكم: إنما أعماله بالنيات. يقول الله تبارك: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. لابد من ابتغاء مرضات المقاصد، دائما ينبه على قضية المقاصد. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. دائما يحاكي القلوب ويحاسب القلوب. إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلوب هنا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم التي في الصدور. فهذا الذي ينظر الله تبارك وتعالى إليه ويحاسب عليه هو ما في القلوب، النيات، المقاصد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 38: قد دلت آيات كثيرة على جبر المنكسر قلبه ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا. نعم، هذه القضية جبر القلوب في الشريعة أمرها عجيب جدا، ذم حرص على جبر القلوب. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يعني اجبروهم. الناس توزع فلوس وهذول المساكين ذو قربة ومساكين ويتامى لكنهم ليس ورثة، يقول أعطوهم شيئا من الميراث جبرا لقلوبهم. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يقول هذه الآن مات زوجها وهي حزينة على موت زوجها وحتى تنظر كيف تدبر أمرها. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وصية لهلاء الزوجات، أنهن لا يخرجن من بيوت أزواجهن لمدة سنة، حقها أن تسكن في بيت الزوجية، لا يباع البيت ولا تطرد من البيت. صحيح العدة 4 أشهر و10 أيام، هذه كعدة تعتد 4 أشهر و10، لكن ما هذا عليها، فماذا لها؟ قال لها أن تمكث في البيت سنة كاملة لا تخرج من البيت حتى تدبر أمورها جبرا لما وقع لها من موت زوجها. وكذلك المطلقة لما انكسر قلبها بطلاقها الذي جاء من زوجها قال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، جبرا أيضا لهن عن هذه المصيبة أو الحادثة التي وقعت لها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 39 في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. نعم، إن الله تبارك وتعالى أمر بأخذ الرأي فقال: وشاورهم في الأمر، وقال: وأمرهم شورى بينهم. كل هذا حتى لا تكون الأحكام من طرف، مع أن الأمير عليهم القائم بهم إمامه وسيده هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إياك يعني واسمعي يا جارة حتى يتعلم غيره. قال: وشاورهم في الأمر، لا تنفرد باتخاذ القرار. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 40 في دلالة القرآن على أصول الطب. نعم، يعني أصول الطب كما ذكر يعني استعمال الأمور النافعة حتى لا يتضرر البدن، كذلك الابتعاد عن كل ما يؤذي، وعدم الإسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني خذ النافع وابتعد عن الضار ولا تسرف. هذه ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العلي: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 41 يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم على الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة التوغيب في الأمر والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. نعم، المقصود يعني باختصار هو أن الإنسان في هذه المسألة يركز، يعني ركز على الموضوع الذي عندك حتى تنهي، لا تشتت الذهن، وإنما ركز على مرادك فتنهيه. أما إذا شتت الإنسان ذهنه، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 42 في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. الله له حق خاص به، والرسول صلى الله عليه وسلم له حق خاص به، والله عز وجل والرسول هناك حق مشترك لهما. الحق الخاص بالله عبادته، لا يشاركه الرسول، لا يعبد إلا الله جل وعلا، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستجار إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. هذا حق خاص بالله. طيب ما هو الحق الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نصرته، تأييده، توقيره، تعزيره، صلوات ربي وسلامه عليه. طيب ما هو الحق المشترك لله؟ المحبة، الطاعة، نحب الله ونحب الرسول، نطيع الله ونطيع الرسول. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 43 يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من سوء عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. نعم، دائما يدعو التثبت، هذه قاعدة عظيمة جدا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله ما تعملون. وقال في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالتثبت والتبين هذا دعا إليه كتاب الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 44 عندما يلان النفس أو خوف ما يلانها إلى ما لا ينبغي يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. نعم، إنسان في طبيعته كما قال الله تبارك: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام. يعني النفس ميالة، يعني يحب ولده ويحب زوجته، وقد يقع في الحرام وفي التقصير في حق الله تبارك لأجل الولد أو لأجل المرأة أو يفتن بأولاده، يفتن بزوجته، يفتن بالدنيا. فالله دائما يذكره انتبه انتبه انتبه حتى لا تضيع مع الضائعين. فيقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الآخرة نؤته منها. انتبه، حرث الآخرة أهم من حرث الدنيا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كذا قال: واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة. بعدين قال إيش؟ قال: وأن الله عنده أجر عظيم. فدائما يذكر الإنسان حتى لا تجره الدنيا إلى ما لا تحمد عقباه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة والأربعون: حث الباوي سبحانه في كتابه على الصلاح والإصلاح. نعم، دائما الله تبارك يدعو إلى الإصلاح ويدعو إلى الصلاح، ويمدح الصالحين ويذم الفاسدين سبحانه وتعالى. وذكر عن أنبيائه، عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ومدح: فابعثوا وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فدعا إلى الإصلاح ونهى عن الفساد والمفسدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة والأربعون: ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد فيه. نعم، يعني الله تبارك أحيانا يخاطب المؤمنين وأحيانا يخاطب غير المؤمنين. فإذا خاطب غير المؤمنين فإنه يدعوهم إلى الإيمان: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا. وأحيانا يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بما نزل عليكم. فأحيانا يخاطب المؤمنين وأحيانا يخاطب غير. فإذا خاطب غير المؤمنين فإنه يدعوهم إلى الإيمان، وإذا خاطب المؤمنين فإنه يدعوهم إلى الالتزام بالإيمان الذي هم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة والأربعون: إذا كان سياق الآية في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. نعم، يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، قال: فأولئك مع المؤمنين، يعني المنافقين الذين تابوا. ثم قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ولم يقل يؤتيهم هم حتى لا يظنوا أن هذه لهم فقط، لا، سوف يؤتي المؤمنين كلهم، أنتم ما فيكم زود على المؤمنين. نعم، دخلتم مع المؤمنين فصرتم منهم، فلا تزيدون عليهم بشيء، وإنما سيؤتي المؤمنين جميعا أنتم وغيركم. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، أو غير ذلك من هذه الآيات. يقول الله تبارك: قل الله ينجيكم منها. فكأنهم يقول: آه بس هذه؟ قال: لا، ومن كل كرب، ومن كل كرب. طالما لكم دعوتم الله مخلصين له الدين سبحانه وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعا، أنتم أو غيركم في هذه أو غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة والأربعون: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المعاد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. نعم، لأن الله تبارك وتعالى علمه عندما يقول أنه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، هذا العلم السابق، وهناك العلم بالأشياء إذا وقعت، وهي لا تنافي العلم السابق. والله تبارك وتعالى أحيانا يريد أن يوقع الشيء حتى يتعقق ما كان يعلمه سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم أمره. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدق وليعلمن الله الكذب وليعلمن الصادق. فالله تبارك وتعالى هنا يريد هذا العلم الثاني، هو يعلم من الذي صادق، لكن هذا إخراج العلم، إظهار العلم. ولنبلونكم حتى نعلم، يا أيها الذين آمنوا ابلونكم الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين سيصبرون. يا أيها الذين آمنوا لابلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهذا العلم الذي يذكر هو علم وقوع الأمر وليس علم ما يعلمه الله قبل وقوع الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 49: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. نعم. الله تبارك إذا منعك من شيء أعطاك بدله سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله سبحانه وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما لما النساء تمنين ما للرجال، قال الرجال يجاهدون ونحن لا نجاهد، فقال يعني تمنين لو كنا رجالا. فقال الله تبارك: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ثم قال سبحانه وتعالى كذلك: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفيتك على الناس برسالاتي، متى قال هذا؟ بعد أن منعه الرؤية، لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكان فسوف تراني. لما منع الرؤية قال أعطيتك شيئا آخر بدل هذه الرؤية، اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. في الطلاق لما يطلق الرجل امرأته قال الله سبحانه وتعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. ولذلك هذه نصيحة، يعني الذين يقع منهم الطلاق ثلاثا بين الرجال، يعني الرجل مع زوجته عندما يطلقها الثالثة يبحثون عن محلل أو يبحثون عن حل. في طلقة من الطلقات كانت حائض، في طلقة من الطلقات كنت معصب، في طلقة من الطلقات كنا هي دفعتني، يبون يرجعون حق بعض. طيب، لأجل أن يرجع إلى بعض، هنا نقول طيب جرب واحدة ثانية وخلي تجرب واحدة ثانية، الظاهر كم أنتم متفاهمين. خاصة إذا قلنا الطلاق وقع يعني بعد سنتين أو ثلاث سنوات من الزواج، هي صغيرة أو صغير، معناته ما في تفاهم بين الزوج وزوجته، ما في تلاقي بينهما. إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يعني ما في بهالبلد إلا هالولد، أو ما في بهالبلد إلا هالبنت، لا، في أولاد كثر وفي بنات كثر. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 50: آيات الرسول هي التي يبديها الباوي ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات، وإنما هي تعنتات وتعجيزات. نعم. يقول يعني هناك آيات وهي البراهين التي يؤتيها الله نبيه صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه كالقرآن الكريم وغيرها من الآيات، وهناك أشياء تعنتات مثل لما قال الكفار: لن نؤمنك حتى تشق القمر نصفين. هذه تعنتات، هذه لا تعد يعني تسمى آيات، وإنما هذه تسمى تعنتات الكفار والرد عليهم من أجل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 51: كلما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. الدعاء دعاءان: دعاء المسألة ودعاء العبادة. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فهناك دعاء مسألة وهناك دعاء عبادة. دعاء المسألة هو الطلب من الله: اللهم إني أسألك التوفيق، اللهم إني أسألك النجاح، اللهم إني أسألك أن تشفي مريضي، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا. الدعاء هذا دعاء مسألة، شيء تريده، شيء تريده، هذا يسمى دعاء مسألة. هناك دعاء عبادة ويدخل فيها جميع العبادات: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، لأنك ما تصلي إلا لأنك تريد الجنة وتريد رضا الله سبحانه وتعالى، ما تصوم إلا تريد الجنة وتريد رضا الله، وهكذا. هذه كل الأعمال الخيرية أو الخيرة الطيبة المباركة التي نعملها إنما نعملها لكي يرضى الله عنا وبالتالي يدخلنا الجنة، إذن هو دعاء ولا ثم دعاء عبادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 52، إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعاوضة العلمية ولا العملية محل. نعم، المعارضة والمجادلة إلا إذا كانت عنادا هذا أمر آخر، لكن إذا ظهر العلم وبين هذا لا إكراه في الدين. ليش؟ قد تبين الرشد من الغي، خلاص انتهى الأمر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء، الحق ظهر خلاص، اللي يبي يؤمن يؤمن واللي بيكفر يكفر لأن الحق قد ظهر. قال الله تبارك: وشاورهم في الأمر. لكن إيش؟ فإذا عزمت فتوكل على الله، انتهى الأمر خلاص، إذا عزمت فتوكل على الله. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم، انتهى الأمر. فهذه تكون كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 53، من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من منته وإحسانه، وأنها لا تنقص من الأجر شيئا. نعم، الأجر على قدر المشقة هذه قاعدة أصولية عند أهل العلم من قواعد الفقهية، الأجر على قدر المشقة، ولا يعني هذا الإنسان يبحث عن المشقة. وإذا قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال في آية أخرى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن ترجون من الله ما لا يرجون. فقدر ما تكون المشقة قدر ما يعظم الله ذلك الأجر، ولا يعني هذا الإنسان يبحث عن المشقة، ولكن إن جاءت فيعاملها على أنها موجودة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 54، كثيرا ما ينفي الله الشيء لعدم فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة. نعم، وهذا في وصف الله تبارك وتعالى للكفار، عندما لا ينتفعون من عقولهم ولا من أسماعهم ولا بأبصارهم، يقول: ليست لهم عقول، ليست لهم أبصار، ليست لهم. وإذا قيل متبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، مع أنهم يشوفون ويسمعون، لكن لما لم ينتفعوا بسمعهم ولا بأبصارهم ولا بعقولهم قال صم بكم عمي، ما انتفعوا بالسمع ولا بالأبصار ولا بالعقول. وقال الله تبارك: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. طيب، هم يسمعون حديث الناس، لو كانوا ما يسمعون كان عذرهم الله تبارك وتعالى، لكن لا ينتفعون بهذا السمع فصار وجودها كعدمها، فنفي الله لها أي نفي انتفاعهم بها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 55، يكتب للعبد عمله الذي بشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله قهرا عنه، ويكتب له ما نشأ عن عمله. وهذا فضل الله عظيم، يكتب لك عملك إذا كمل، ويكتب لك عملك إذا لم يكمل، ويكتب لك ما ترتب على عملك من الخير، كل فضل من الله سبحانه وتعالى. ادخل الجنة بما كنتم تعملون، لها ما كسبت عليها مكتب، فيكتب لكم عملكم كاملا سبحانه. طيب، إذا لم يكمل عملي، ومن يخرج من بيته مهاجئا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، قال: فقد وقع أجره على الله. ما كمل، مو لازم، الله كريم سبحانه، وقع أجره على الله حتى لو لم يكمل. طيب، عمل عملا وانتهى وما تخلص من كل شيء. لكن من تابعه على هذا العمل هو من سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ما ترتب على أعمالهم هذه، سواء قصدوها أو لم يقصدوها. يعني قصدوا هذا يعني صاروا يدعون الناس افعلوا مثلنا كذا، هذا قصدوها، أو لم يقصدوها الناس اقتدت بهم يؤجرون كذلك، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 56: يرشد القرآن الكريم المسلمين إلى إقامة جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقدر على القيام بها، وليوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. نعم، هو لا يمكن يعمل كل الناس عملا واحدا أبدا، لأن مصالح الناس تقوم على أشياء كثيرة، فهذا يؤدي هذا وهذا يؤدي هذا حتى تكتمل المنفعة التي يقصدونها. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فأمر بطائفة وليس الكل وإنا بطائفة. فالقصد إذن أنه إذا كانت طائفة تقوم بهذا يكفي، لأن هذه الطائفة تسد عن غيره، وما يسمى بفرض الكفاية، يقومه بالبعض فيغني عن الباقي. كنتم خير أمة أخرجت لنا تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هل كل الأمة تقوم بهذا؟ لا، وإنما يقوم به بعضهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 57: في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيهما على التوحيد والمطالب العالية. نعم، الاستدلال على يعني كيفية خلق السماوات من الواقع، إتقان، جمال، عدم يعني وجود أي خلل في هذا الخلق الذي خلقه، عظمة خلق السماء، هذه كلها تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 58: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال. نعم، يعني متى عرف الناس فضل أو عفوا خل متى عرف الناس فضل يوسف عليه الصلاة والسلام؟ لما قال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملك أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. لو عبر هؤلاء قالوا: هذه معناها كيت وكيت، انتهى الموضوع. لكن قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال الذي نجا منهم وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله. فجاء يوسف فعبر الرؤيا. متى ظهر فضل يوسف؟ عندما عجز أولئك. لكن لو أن الملك ما سألهم لما ظهر فضل يوسف، لو أنهم تكلموا بالباطل لما ظهر فضل يوسف. هم تكلموا بالباطل على كل حال لما قالوا أضغاث أحلام، ولم تكن أضغاث أحلام، هذا لجهلهم، ولكن القصد لو فسروها بأهوائهم لما ظهر فضل يوسف، وإنما ظهر فضل يوسف بعد عجزهم. فالله تبارك وتعالى يعجزهم حتى يظهر فضل يوسف صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك الأمر بالنسبة لآدم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما، يلا آدم اطلع. فبعد أن عجزهم عجز الملائكة عن معرفة أسماء الأشياء أظهر فضل آدم. فإذا يظهر الله تبارك الفضل بعد أن يعجز من يدعيه أو من كان مخالفا أو غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 59 قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، هذا القرآن الذي يتوقم للأحسن والأفضل والأكرم، دائما يدعو إليه القرآن بسياساته، بأخلاقه، بتنظيماته، دائما القرآن يدعو إلى هذا، يدعو إلى أكرم الأخلاق وأحسنها، يدعو إلى السياسات الصح، يدعو إلى عبادة الله وحده، إلى نبذ الشرك، إلى الإصلاح بين الناس، يدعو إلى بر الوالدين، يدعو إلى الإحسان للزوجة، يدعو إلى تربية الأولاد، يدعو إلى البعد عن المحرمات والخبائث. فدائما القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 60 من قواعد التعليم التي أوشد الله إليها في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، وأن الأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. نعم، قصص القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أحيانا يذكر يعني مختصر من القصة أو إشارة إليها، ثم في مكان آخر يذكرها مفصلة، يعني إجمال في مكان وتفصيل في مكان آخر. لما بدأ بقصة يوسف قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، هذه فيها نوع من الجذب. شوي ذكر القصة كاملة. لما تكلم عن أصحاب الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ثم بعد قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فيأتي أحيانا بمجمل القصة ثم يفصلها تفصيلا سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 61 معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه، حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص. نعم، القرآن الكريم نبه على أهمية ضبط الوقت، فقال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولما جاء إلى عدة المرأة في الوفاة أو في الطلاق أيضا ضبط، قال: وأحصوا العدة للذين يؤلون من نساء تربصوا 4 أشهر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهكذا. فالقرآن الكريم حث على تنظيم الوقت والاهتمام به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 62 الصبر أكبر عون على جميع الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. علما وخبرا، أحسن الله إليكم. والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. نعم، الصبر مهم جدا، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، ماذا قال له الخضر؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. لماذا؟ لأنه لم يحط به خبرة، يعني أمر جديد بالنسبة لموسى صلوات ربي وسلامه عليه، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمره. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة 63 يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان وإيمانه الصحيح وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجودة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا بالرياسات والأمور الدنيوية والتقاليد الموروثة، كل ذلك من طوق المنحرفين. نعم، الله تبارك وتعالى قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقال: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ماذا قال؟ قال: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا كما تدعون، بل كما أراد الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 64 الأمور العوضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق، قد تود على الحق وعلى الأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. نعم، يعني يحدث أحيانا أن المؤمنين يصيبهم شيء من التعب أو من اليأس، أو عندما يكثر عليهم الأذى يعني يستعجلون نصر الله تبارك وتعالى، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا يقول الله جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا، ويقول الله ألا إن نصر الله قريب. فالإنسان أحيانا كما مر بنا بالآية السابقة أم حسبت أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يأسوا، تعبوا من إيذاء الكفار، من شبهاتهم، من إيذائهم، من قتلهم لهم، من طردهم إياهم، من اعتدائهم عليهم، فيصيبهم شيء من اليأس أو شيء من الألم أو شيء من هذا، فيبشرهم الله ويهون عليهم سبحانه وتعالى ويخبرهم أنه قريب منهم سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 65، قد أوشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. نعم، اللي هو سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، سيؤدي إلى شيء محرم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذه سد الذرائع موجودة كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، ويقول لنساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 66 من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. نعم، يعني الله تبارك وتعالى يستدل على هذه الأخلاق على ما صدرت منه، فقال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بس هكذا، بس مجرد لا يريد أنهم فيهم من الرحمة والتقوى والاستكانة لله تبارك وتعالى والدين واليقين، أنهم يسيرون بهذه الطريقة. عكسه تماما حال الجاهلية، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. تدل على ماذا؟ تدل على عدم اليقين وعدم الإيمان بالله تبارك وتعالى والخوف والهلع وما شابه ذلك من الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 67، يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق للخروج من الشبهات والتوهمات. نعم، هذه نفس القاعدة التي مرت بنا قريبا، وهي التثبت وعدم الاستعجال في إطلاق الأمور، كما قال الله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله قال والراسخون في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا. هنا حال المؤمنين، حال الراسخين في العلم ماذا يقولون؟ وإنما يرشدهم القرآن إلى الرجوع إلى المعلوم المحقق وليس إلى هذه الشبهات والترهات. كذلك يقول الله تبارك: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لا تتبعوهم في هذا الأمر، ارجعوا إلى الحق وهو عصمة الأنبياء صلوات ربي وسلامه، ومنهم موسى الكليم صلوات ربي وسلامه عليه. لما تكلم الناس في أم المؤمنين عائشة الله تبارك نبههم قال: لا تتبعوهم، انتبهوا، لا أحسنوا الظن بالمسلمين، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أبو أيوب الأنصاري ذكر أنه جاءت زوجته فقالت له: أسمعت ما يقول الناس في عائشة؟ المرأة بتسولف عند زوجها: أسمعت ما يقول الناس في عائشة؟ قال: يا أم أيوب، أو تفعلينه أنت؟ يقع منك هذا الأمر؟ قالت أعوذ بالله، قال والله لعائشة أطهر منك. هذه زوجة، هذا لحبه للرسول، لأن هذه زوجة الرسول، عرض الرسول صلى الله عليه وسلم. لولا إذ سمعته ظن المؤمنون والمؤمنات لأنفسهم خيرا. فهكذا يجب الإنسان يرجع إلى القواعد، قواعد الأصل، عدم تصديق مثال هذه الكلمات في أمثال هؤلاء الناس لمعرفتنا السابقة بهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 68، ذكر الأوصاف المتقابلة يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفوق معلوما. نعم، الفرق يكون معلوم، خلاص ما يحتاج يعني تناقش، كما يقول الله تبارك وتعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ينتظر جواب؟ ما ينتظر جوابا، جواب واضح، من أفضل؟ الله. فهذه المقارنات التي يذكرها الله تبارك وتعالى لا ينتظر منها الجواب. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير، هل يستويان؟ مثلا لا يمكن أن يستويا. لذلك مجرد ذكر هذا الكلام ينهي النقاش. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 69، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ذكر الله أمثلة لذلك سبحانه وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام لما تعرضت له امرأة العزيز ثم هدد بالسجن، بل سجن صلوات ربي وسلم، كل هذا فعله لله، كل هذا فعله، قال معاذ الله، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. عوضه الله ماذا؟ صار عزيزا مصر، صار يوسف عزيزا مصر صلى الله عليه وسلم، عوضه الله خيرا منه جل وعلا. المهاجرون ماذا تركوا؟ تركوا أموالهم وأهليهم وديارهم، تركوا كل شيء في سبيل الله، عوضهم الله، عوضهم الله تبارك وتعالى. حكموا الدنيا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. مريم ابنة عمران رضي الله عنها لما أحسنت فرجها ماذا عوضها الله تبارك وتعالى؟ وبعد أن اتهموها جعلها وابنها آية للعالمين، وهي اتهمت في عرضها عليها السلام، فماذا فعل الله بها؟ جعلها وابنها آية للعالمين. سليمان عليه الصلاة والسلام لما ألهته الخيل على تفسير أحد التفسيرين، زين، عوضه الله تبارك وتعالى، أعطاه الريح بدل الخيل. وهكذا، فمن ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة 70، القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين، ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه وتنفيذ شرائعه وأحكامه. نعم، وذلك ما فيه من الآيات المحكمات، وفيه الحق، وفيه الرد على الباطل، وفيه الرد على المجرمين، وفيه مجادلة الكفار. فلذلك صار القرآن الكريم يعني يرد على جميع، فيه رد على جميع المفسدين. نعم، حفظكم الله ونفع بعلمكم. القاعدة 71، في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني. يعني كلمات أو جمل في كتاب الله تبارك وتعالى لا تأتي إلا من الكمل، والله الكامل سبحانه وتعالى. انظروا إلى كلام الله تبارك عندما يتكلم في هذه القواعد الشرعية العظيمة، عندما يقول الله تبارك: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لما يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لما يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره، فاتقوا الله ما استطعتم، وإن عاقبتم فعاقبوا مثلي ما عوقبتم، فمن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول لينفق ذو سعة. كل قواعد منضبطة في كتاب الله تبارك وتعالى تستقيم عليها الحياة. هذا هو كتاب الله جل وعلا. صلى الله جل وعلا جعلني وإياكم من المنتفعين بكتاب الله جل وعلا، المهتمين به، المكثرين من النظر فيه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.